الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إكمالا لما تقدم، المسألة 4، ذكر الأشاعرة أن إثبات الكلام اللفظي يستلزم منه إثبات التعاقب في كلام الله، فلذلك احتجوا بهذا على أن يقال إن كلام الله نفسي لا لفظي، لأننا لو أثبتنا الكلام اللفظي نلزم من ذلك التعاقب. وقد بين هذا السدزي رحمه الله تعالى في رسالة أهل زبيد ورد عليهم، وكذلك ابن قدامة في مناظرة أهل البدع في كلام الله، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. وخلاصة الرد على هذا أن يقال إن الرد على شبهة التعاقب مبني على تصور هذه الشبهة ومعنى التعاقب في كلامهم، وأصلها مأخوذ من كلام المعتزلة، فقد ردوا على الأشاعرة قالوا إذا أثبتت الكلام لازم من ذلك أن يقال إن كلام الله فيه تعاقب. فرد الأشاعرة قال نحن لا نثبت الكلام اللفظي وإنما نثبت الكلام النفسي. فيقول الأشاعرة من أدلتنا على عدم إثبات الكلام اللفظي ألا نصف كلام الله بأنه متعاقب. ومعنى التعاقب يتضح بالمثال، إذا قال القائل زيد فحرف الياء يعقب حرف الزاي والدال يعقب حرف الياء، فهذا سموه التعاقب. قالوا وإثبات التعاقب في كلام الله يلزم منه تجدد الحوادث به، وتجدد الحوادث ينافي القدم، وهو صفة من صفات المحدثات أي المخلوقات، فلذلك قال لا نثبت التعاقب في كلام الله. والرد على هذا أن يقال إن لفظ التعاقب لفظ مجمل، إن أردتم بالتعاقب أي على طريقة البشر بحيث إن أحدهم يتكلم بكلام ثم ينقطع نفسه ثم يحتاج نفس آخر حتى يكمل الكلام، فهذا منتف في حق الله. وإن أردتم التعاقب بمعنى أن هذا الحرف يعقب هذا الحرف وأنه يترتب على هذا تجدد أفراد الكلام، فهذا حق في حق الله، فإن عقيدتنا هو إثبات الكلام، هو أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، ومن ذلك حدوث أفراد الحروف بحيث أن يحصل التعاقب. وقد تقدم بيان اعتقاد أهل السنة في هذا وذكر الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. إذن لفظ التعاقب لا إشكال فيه، وإنما لا بد فيه من التفصيل. المسألة 5، قرر الأشاعرة من أبي الحسن الأشعري ومن بعده ومرورا بالبيهقي في كتاب الأسماء والصفات إلى من بعدهم الأشاعرة أن كلام الله نفسي وهو معنى واحد، والتزموا على هذا لازما باطلا فيه مكابرة للعقول، فيه مكابرة للعقول والواقع. قالوا إن كلام الله معنى قائم بنفسه، فإذا عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، وبالسريانية فهو الإنجيل، وبالعربية فهو القرآن. قرر هذا من تقدم ذكره من الأشاعرة. وقبل الكلام على هذا الكلام المستغرب للغاية، والمستغرب أشد من أن يكون مثل بيهقي رحمه الله تعالى، أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب هداية الحيارى أن الإنجيل باللغة العبرانية لكنه ترجم بعد ذلك بالسريانية. فالمقصود على قولهم يقولون لما ترجم بالعربية صار القرآن، أو لما تكلم بالعربية صار القرآن، وبالعبرية صار الإنجيل، والعبرية صار التوراة، وبالسريانية صار الإنجيل. يقال هذا خطأ كبير، وأوضح ما يوضح ذلك أمور كثيرة، لكن أذكر منها أشياء على عجالة. الشيء الأول، أي معنى في النفس من قولهم إن الكلام نفسي وهو قائم بالنفس إلى آخره؟ تقدم الرد على هذا من أوجه كثيرة. الرد الثاني أن يقال إن من نظر في القرآن علم أنه لا يمكن أن يكون كالتوراة، ففي القرآن أخبار وكلام فيه ذكر أحكام حصلت في التوراة. قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى والنور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا إلى آخره، ويذكر وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره. فمثل هذا لا يمكن يكون في التوراة بهذه الطريقة، ثم يأتي القرآن وإنما أتى بها بلغة أخرى. فإذا الواقع نفسه، واقع القرآن يخالف ذلك تماما. وفي التوراة ذكر، وفي القرآن ذكر أخبار موسى قبل نزول التوراة ثم بعد نزول التوراة، وفيه ذكر أخبار عيسى. ومثل هذا لا يمكن يكون موجودا في التوراة بأن تذكر أخبار موسى قبل نزول التوراة ثم بعد نزول التوراة، وماذا سيفعل معه بنو إسرائيل إلى غير ذلك مما ذكر الله في كتابه. الرد الثالث أن يقال، قال السدزي: يلزم على هذا أن يكون اليهود الذين آمنوا بالتوراة أن يكونوا مسلمين، لأنهم آمنوا بما آمن به المسلمون، ولا فرق بينهم، إلى غير ذلك من لوازم الباطلة مما يمتنع أن يقال إن هذا إن ما هو موجود في القرآن هو تماما موجود في التوراة وموجود في الإنجيل. لكن الذي دعا الأشاعرة أن يلتزم مثل هذا ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه في السنة، قال: احذروا صغار البدع فإنها تعود وتكون كبارا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال: تبدأ البدعة شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا. فإن الرجل إذا تبنى الباطل فإن الباطل إذا امتد واستمر ازداد انحرافه واشتدت اللوازم الباطلة. فلذا الرجل الذي يتبنى هذا الباطل إما أن ينقض أصله أو أن يستمر في هذه اللوازم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم وارحم الراحمين. المسألة السادسة، تقدمت الإشارة إلى أن الأشاعرة، أو تقدم الكلام على أن الأشاعرة لا يثبتون الكلام اللفظي، لذلك لا يثبتون أن لكلام الله حرفا ولا صوتا، وقد تقدمت إشارة في الرد على هذا، إلا أن في هذه المسألة أخص الكلام فيما يتعلق بالحرف، فإن هناك أدلة كثيرة ترد على الأشاعرة وعلى إنكار من الحرف. وقد ذكر طرفا من هذه الأدلة السدزي رحمه تعالى في رسالة أهل زبيد، وابن قدامة في مناظرة أهل البدع في رسالة مناظرة أهل البدع في الكلام، وأيضا في رسالة أخرى في كلام الله. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في مجموع الفتاوى. أذكر ما تيسر من هذه الأوجه. الوجه الأول، أخرج الشيخان من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. هذا نص صحيح صريح في إثبات الحرف، وهذا من أدلة الكثيرة في الرد على الأشاعرة. الدليل الثاني، ثبت في سنن سعيد المنصور عن عبد الله بن مسعود موقوفه وجاء مرفوع، لكن الأصح وقفه، والصواب وقفه والله أعلم، أنه قال: الحرف في كتاب الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الأثر صريح في إثبات الحرف، وفي رد قوي على الأشاعرة. الدليل الثالث، ثبت عند عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أنكر حرفا في كتاب الله فقد أنكر القرآن أجمع. وهذا صريح في إثبات الحرف. الدليل الرابع، وصف الكفار القرآن بأنه شعر، ولم يقولوا ذلك إلا لعلمهم أنه حروف. قال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإذا وصفهم للقرآن بأنه شعر دليل على أن القرآن متكون من حروف. الدليل الخامس، ثبت في صحيح مسلم حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذه كلها كلام، مقتضى قوله كلام الناس أي هذا كلام يقال، فإذا كان كلام فهو إذن يتكون من حروف. الدليل الخامس، أن القرآن بلغة العرب، وإذا كان القرآن بلغة العرب فدل هذا على أنه يتكون من حروف، لأن لغة العرب تتكون من حروف. الدليل السابع، أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والناسخ والمنسوخ لا يكون إلا في كلام له حروف، لذلك فيه ناسخ ومنسوخ، فينسخ هذا ويترك هذا إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة في إثبات الحرف لله سبحانه وتعالى. فإن قيل يلزم من إثبات الحرف مشابهة الخالق بالمخلوق، فيرد بالأدلة الكثيرة، فيقال: كما تثبتون أيها الأشاعرة لله سمعا وعلما وذاتا تليق به، وتثبتون ذلك للمخلوق، فتصورتم أن للمخلوق سمعا وأنا لله سمعا، ولا يلزم إثبات السمع لله أن يكون فيه مشابه المخلوق، وإنما لكل سمع يليق به، فكذلك يقال في الحرف. المسألة السابعة، الأشاعرة بمقتضى قولهم إن الكلام نفسي لا لفظي أنكروا الصوت لله، وقد جاءت الأدلة في إثبات الصوت لله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، لكن أفرد هذا لأهميته. والأدلة على إثبات الصوت لله كثيرة. الدليل الأول، كل آية فيها إثبات النداء، فإن النداء لا يكون إلا بصوت كما بين هذا أهل اللغة. بل ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن من أنكر الصوت في النداء فهذه مكابرة، فلا نداء إلا بصوت. الدليل الثاني، قال الله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وتكليم الله لموسى، لا يمكن لموسى أن يسمع أن يصل الكلام إليه إلا بالسمع، والسمع لا يكون إلا لما والسمع لا يكون إلا لصوت، لذلك قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. الدليل الثالث، قال سبحانه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. قوله وحيا أو من وراء حجاب، من وراء حجاب هذا ليس وحيا، لا بد أن فيه شيئا يسمع، وإلا لاستوى مع الوحي، لذلك قال وحيا أو من وراء حجاب. الدليل الرابع، كل آية فيها استماع كلام الله، قال سبحانه: فاستمع لما يوحى. إذا استمع، والسماع لا يكون إلا لما له صوت. الدليل الخامس، ثبت عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وفي السنة عند فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد، أن ابن مسعود قال: إذا أوحى الله بالوحي تكلم بصوت يسمعه أهل السماوات. فصرح عبد الله بن مسعود أنه يتكلم أنه يتكلم بصوت. الدليل السادس قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: استفاضت الآثار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف على أن لله صوتا. الدليل الأخير في الصوت وفي الحرف أن يقال إن القول بأن ليس لكلام الله حرف ولا صوت مخالف لإجماع أهل السنة. وهناك أوجه أخرى ذكرها السدزي وابن قدام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هذه الأدلة ظاهرة ظهورا بينا في أن لله في أن لكلام الله صوت سبحانه. فإن قيل يلزم من ثبوت الصوت من إثبات الصوت لله أن يثبت أن لله أن أن أن قال أن يلزم من ذلك أن يشابه المخلوق، لأن الصوت لا يخرج المخلوق إلا إذا كان له جرم، فيخرج الصوت بين الأجرام، فيلزم من ذلك أن يقال أن يثبت مثل هذا لله. يقال كما تقدمت الإجابة على هذا كثيرا: قد أثبت الله القول للسماوات والأرض، وأثبت القول للجلود إلى غير ذلك، وكلها تتكلم بما يليق بها وبما شاء سبحانه. فإذا إثبات الكلام في حقه لا يلزم منه التشبيه. إذا تصور هذا في غير الله فالله من باب أولى. ثم يقال ما تقدم ذكره أنه إنه إذا تكلم المخلوق عن طريق الأجرام بأن كان له جرم ولا يخرج الصوت إلا بجرم، فيقال ليس الأمر في حق الله كذلك، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فكما أثبتتم لله علما وسمعا وبصرا وأثبتتم ذلك المخلوق وقلتم لكل له ما يليق به، فمثل هذا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا يتبين أنه لا ممسك الأشاعرة في هذه البدعة الغريبة. وأختم بتنبيهين. التنبيه الأول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن الأشاعرة مضطربون في إثبات الكلام النفسي، حتى إنهم لا يستطيعون أن يعرفوه، وهم متناقضون في ذلك ويحرجون ولا يجدون جوابا لتعريف وتوضيح الكلام النفسي بما يفهم العقلاء. وعلى إثر هذا والله أعلم يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه مناظرة أهل البدع في كلام الله، يقول إن هناك طائفتين تخفيان اعتقادهما: الطائفة الأولى الزنادقة، والطائفة الثانية الأشاعرة. ويقول إن الأشاعرة في زماننا قد تولوا السلطة وفي يدهم السلطة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يبوحوا للناس اعتقادهم في كلام الله، لعلمهم أن العقول وأن الناس لا يقبلون مثل هذا. يقول: وقد ناظرت رجلا فدعا، فلما قامت المناظرة بيني وبينه أمر أو طلب أن يخلو بي، فسألت هذا السؤال، قال: لا نبين هذا للناس، لأن الأمر فيه مكابرة ومخالفة، مكابرة من جهة ومخالفة للعقول من جهة أخرى، ثم مخالفة للفطر السليمة عافاني الله وإياكم. التنبيه الثاني: كتاب السدزي، وهو الرد على من أنكر الحرف والصوت، ويسمى برسالة بكتابه ويسمى برسالة لزبيد، هذا الكتاب للسدزي كتاب عظيم، وألفه في الرد على الأشاعرة في قولهم بأن الكلام نفسي، وفيه تأصيلات مفيدة في حيل أهل البدع في نشر باطلهم. وأوصيكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب، فإنكم تحتاجون إليه علميا من جهة الرد على الأشاعرة في الكلام النفسي، ومن جهة أخرى في التعامل مع أهل البدع في زماننا. فقد ذكر أمورا نراها تتكرر في زماننا من أهل البدع وأهل الضلالة، سواء كانوا من الحزبيين أو كانوا من غيرهم من الأشاعر وغيرهم من أهل البدع. فمهم للغاية أن يرجع إلى هذا الكتاب، إلا أن فيه أخطاء عقدية وهي قليلة، وإن كانت أخطاء ولا تصح. من الأخطاء العقدية في هذا الكتاب: الأمر الأول أنه ينفي أشياء عن الله لم يأتي نفيها، فقد نفى الكلام بالأداة ولم يأتي في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفي الأداة. وموقف أهل السنة مع ما يثبت أنه يثبت ومع ما ينفى أنه ينفى، وما لم يأتي نفي ولا إثباته يتوقفون. وقد رأيت السجي رحمه الله تعالى ينفي أمورا لم يأتي نفي لا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قليلة. الأمر الثاني أنه قرر الظلم تقريرا يستفاد منه أنه يقرر على طريقة الجبرية، ومنهم الأشاعرة. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على تفسير الظلم عند الأشاعرة وعند الجبرية والقدرية إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث في كتابه مبالغة في إنكار الاستدلال بالعقل، وأهل السنة في الاستدلال بالعقل وسط، لا إفراط ولا تفريط، يجعل العقل تابعا للنص، وإذا تعارض النص والعقل فإن النص يقدم يضرب بالعقل عرض الحائط. لكنه بالغ في إنكار العقل. الأمر الرابع مما يلحظ كأنه يستفاد من كلامه أنه لا يقبل خبر الآحاد في باب العقائد، وهذا ليس صريحا لكن يستفاد أو يوهم كلامه مثل هذا، إلى غير ذلك من ملاحظات القليلة للغاية في هذا الكتاب العظيم. وإن كان الخطأ خطأ قل أو كثر، وإن كان الكتاب مفيدا إلا أن الخطأ لا يقر ويرد على صاحبه أيا كان. بهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بصفة الكلام، ونكمل إن شاء الله تعالى قراءة العقيدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. نعم، تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وأن هذا نعيم عظيم. ويكفي في ذلك قوله تعالى: لدينا أحسن الحسنى وزيادة. وأخذنا ما رواه مسلم حيث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر لوجه الله الكريم. أسأل الله الكريم أن يمن علينا بالنظر لوجه الكريم والرحمن الرحيم. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى. والرؤية قد دل عليها الكتاب، ورؤية المؤمنين لربهم قد دل على ذلك كتاب الله، وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا مما دل على ذلك العقل، قال الإمام أحمد ثم شيخ الإسلام بن تيمية ثم غير واحد من أئمة السنة: كل موجود فإنه يرى، وبما أن الله موجود فإنه يرى. فإن قيل الروح موجود ولا ترى، يقال: لا يلزم من رؤية الموجود أن يرى دائما، فإن الروح ترى فيراها من قبضت روحه، كما في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. الحديث أخرجه مسلم. فلا يلزم مما يرى أن يرى، لا يلزم مما يرى أن يرى دائما، لكنه يرى في زمن دون زمن أو على حال دون حال. إذن كل موجود فإنه يرى. ولأهل البدع، وقد أنكر الرؤية طائفتان من أهل البدع. الطائفة الأولى صرحوا بالإنكار، وهم الجهمية والمعتزلة، والمعتمد في الإنكار أدلتهم العقلية، ثم ذكروا أدلة نقلية، لكن الأصل في الإنكار أدلتهم العقلية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث خاص في أدلتهم التي تمسك بها من أدلة شرعية في إنكار الرؤية. أما الطائفة الثانية فهم الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن الله يرى، يقولون ذلك قولا أما من حيث الحقيقة والأصل فمقتضى ولازم قولهم أن الله لا يرى، لأنهم يقولون يرى إلى غير جهة، ومعنى أنه يرى إلى غير جهة أنه لا يرى. وقد اعترف بهذا اللازم الرازي، وقد نقله عنه الشيخ الإسلام رحمه تعالى في كتابه التسعينية. إذن ظل في هذا الباب طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى صرحت بإنكار رؤية وهم معتزلة، وأشهرهم الجهمية والمعتزلة. والطائفة الثانية لم تصرح، لكن حقيقة قولهم ولازم قولهم إنكار الرؤية، وهم الأشاعر لما قالوا يرى إلى غير جهة. ويتعلق مبحث الرؤية مباحث عظيمة ومهمة، وينبغي أن تضبط هذه المباحث، لأن في بعضها إشكالات، فلا بد أن تدرس وأن تعرف هذه المباحث. وسأجعل هذه المباحث في مسائل. المسألة الأولى، أجمع أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا. حكى الإجماع الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أدلة ذلك ما أخرج مسلم قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إلا أنه حصل نزاع بين أهل السنة في النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه بعينه أو رأى ربه في فؤاده ولم يره بعينه. في المسألة قولان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ابن عباس إلى أنه رآه بعينه، وذهب أبو ذر وعائشة وجماعة إلى أنه لم يره بعينه وإنما بفؤاده. ذكر الخلاف غير واحد، إلا أن الدارمي رحمه الله تعالى في رد على الجهمية حقق هذه المسألة تحقيقا بديعا، وتابعه على هذا التحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب كما في مجموع الفتاوى، وتابعه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وفي كتابه التبيان في أقسام القرآن، وفي كتابه زاد المعاد، وتابعه ابن عز الحنفي في شرح الطحاوية. وخلاصة ما حققه الدارمي رحمه الله تعالى أنه قال: إنه ليس بين الصحابة خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وأن الصحابة مجمعون على أنه رأى، على أنه رأى ربه. فمن أثبت الرؤية أراد رؤية الفؤاد، ومن أنكر الرؤية أراد رؤية البصر والعين. قالوا: ولم يثبت عن ابن عباس أنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. فلذلك ما جاء عن ابن عباس في إثبات الرؤية فيراد بها رؤية الفؤاد، وما جاء عن الصحابة في إنكار الرؤية كأبي ذر وعائشة فيراد بها رؤية البصر. فعلى هذا لم يختلف الصحابة. وكذلك حصل خلاف بين أصحاب أحمد في كلام أحمد، منهم من قال إن أحمد أثبت الرؤية البصرية، ومنهم من نفاها. وحقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابة بيان تلبيس الجهمية، وبين أن الإمام أحمد أنه لم يثبت عن أحمد أنه أثبت الرؤية البصرية بالعين، وثبت عنه النفي. فإذا يحمل الإثبات على رؤية الفؤاد والنفي على رؤية البصرية بالعين. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. تنبيه: المراد برؤية الفؤاد أنه رأى الله بقلبه كما لو رآه ببصره، لكن لم يره ببصره وإنما رآه بفؤاده، أي رآه على الصورة التي لو رآه بعينه رآه على ذلك، لكن ليست على العين وليس بدرجة العين. هذا مقتضى كلامي أو مقتضى المستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن رجب رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، أجمع أهل السنة على أنه لم يرى أحد ربه وهو على الأرض حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وإنما الخلاف في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به، هل رأى ربه أو لم يرى أو لم يرى ربه. أما على الأرض فقد أجمعوا أنه لم يرى ربه، وهذا ينفعنا فيما لم يرى ربه ببصره، وهذا ينفعنا في مسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، أجمع أهل السنة على أنه يمكن أن يرى الله في المنام، وأنه لا مانع أن يراه، وأنه ليس هناك مانع من أن يراه أحد في المنام. هذا الإجماع مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر القاضي عياض. لكن لا يرى الله على صورته الحقيقية، وإنما يراه على صورة، كلما كان إيمانه أكمل صارت الصورة أحسن، كما أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وغيره. فكلما كان إيمانه أكمل كانت الصورة أكمل أحسن. فالصورة إذن التي راها مثل من الأمثلة، كما يرى الإنسان في الرؤى أشياء رموز وأمثال تعبر عن شيء آخر، فهي تعكس مقدار إيمانه، لا أنها ما رآه هو صورة الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أنه قد يرى في المنام ما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس، قال ما ثبت عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعست فرأيت الله في أحسن صورة. وثبت عند الترمذي عن ابن عباس بنحو من ذلك، فدل على أنه يرى في المنام. فمن رأى في المنام صورة قيل له هذه صورة الله، فهذه الرؤية ليست كذبا، وإنما لا يلزم أن تكون كذبا، قد تكون حقا، وهي تعكس إيمانه. المسألة الرابعة، أخرج البيهقي والطبراني، أخرج البيهقي في الأسماء والصفات والطبراني وجماعة من أهل العلم حديثا عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في صورة شاب جعد قطط، وبعض الروايات أمرد إلى غير ذلك من الروايات. وهذه الروايات وهذه الأحاديث صحت وهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد أطال الكلام في بيان صحتها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، ونقل عن جمع من أئمة السنة أنهم صحوا ذلك، مما صح ذلك الإمام أحمد وأبو زرعة والطبراني والدارمي، صححوا هذه الأحاديث وبيّنوا أنها صحيحة. إلا أن من أهل السنة من أشكت عليه هذه الأحاديث، فقد استنكرها ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث حتى زعم أنها موضوعة، واستنكرها الدارمي في رده على بشر المريسي، لكن لم يضعفها وإنما توقف فيها، وما أحسن صنيعه رحمه الله تعالى. وقد تقدم أن عالم السنة إذا أشكى عليه الشيء فلا يتعجب الإنكار وإنما يتوقف، فالدارمي أشكل عليه صححه وأشكل عليه معناه، قال هل هو معلول أو فيه شيء، فيقول الظاهر الصحة مقتضى كلام أنه صحيح لكنه أشكل عليه. وصنيع الدارمي خير من صنيع ابن قتيبة، والدارمي أرفع درجة في السنة من ابن قتيبة رحم الله الجميع، وابن قتيبة إمام من أئمة السنة. وهذه الأحاديث قد أطال شيخ الإسلام الكلام عليها وحقق الكلام عليه تحقيقا بديعا، بما مفاده أن هذه الأحاديث رؤيا منام، فإذا هذه الصورة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمثال، كما يرى النائم ما يرى، أمثالا تعبر بمعنى، كما النبي صلى الله عليه وسلم رأى كما في البخاري، رأى عمر رأى الناس عليهم قمص منهم من القميص يبلغ لثدييه، إلى رأى عمر يجر قميصه وقال: ما عبرته يا رسول الله؟ قال: الدين. فهذا القميص رمز دل عن طريق التعبير أن المراد به الدين. فإذا لما رأى النبي صورة شاب جعد قطط أمرت هذا، هذه رؤى لا تحكي الواقع وإنما رموز، فرآه في هذه الصورة الحسنة وهي رمز على كمال إيمان، لأنه قال رأيت ربي في صورة في صورة في قال رأيت ربي في أحسن في أحسن صورة. إذا الرؤيا منام، إذا تبين أنها رؤيا منام فهي إذا ليست من أحاديث الصفات حتى تستشكل. أنا متصور يا أخوان، لأنها كما تقدم رموز رمز ليست صفة، فهي رؤيا منام تؤول وتعبر. فلما كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل إيمانا كانت الصورة أحسن. فإذا من المهم أن تفقه أن هذا الحديث، أن هذه الأحاديث ليست من أحاديث الصفات، لأنها من رؤيا، لأنها رؤيا منام. هذا واضح يا أخوان. المسألة الخامسة، نقل أبو ذكر أبو الحسن الأشعري أن الله يرى كل شيء حتى يرى نفسه، ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وأقر رحمه الله تعالى باعتبار أنه يرى كل شيء سبحانه. المسألة السادسة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الناس يتفاوتون في رؤية الله يوم القيامة كما وكيفا، بمعنى قد يكون هذا أكمل إيمانا فيرى الله أكثر من مرة في الأسبوع، أكثر من مرة في اليوم، وهذا يكون أكثر إيمان فيرى الله في أحسن في صورة أحسن، كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن فله والله على كل شيء قدير، فيري هذا في صورة أحسن. فإذا يتفاضل الناس في رؤية الله يوم القيامة كما وكيفا. ومما يدل على التفاضل في الكم ما ثبت عند ابن بطة وغيره وصحه شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن مسعود أنه كان لا يسبق للجمعة، فجاء يوم فوجد قد سبقه ثلاثة، فقال فما وما رابع أربعة ببعيد، ثم قال إن الناس يتفاضلون يوم القيامة بسبقهم لصلاة الجمعة، في رؤية الله بسبقهم لصلاة الجمعة. فدل هذا على أن الناس يتفاضلون في رؤية الله كما وكيفا. أسأل الله الكريم أن يمنعني برؤيته على أكمل صورة وأكثر عدد، إنه الرحمن الرحيم. فإذا يوجد تفاضل، إذا أهل السنة يقرون أن هناك تفاضلا في رؤية الله كما وكيفا. ومعنى الكم كما تقدم يتكرر رؤيته في اليوم أكثر من غيره، في الأسبوع أكثر من غيره، وهكذا يرى الله في الأسبوع مرتين ثلاثا إلى آخره. أما الكيف فيرى الله في صورة أحسن من غيره، فكلما كان أكمل إيمان يرى الله في صورة أحسن من غيره سبحانه وتعالى. المسألة السابعة، ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن الناس يرون الله يوم القيامة في العرصات على صورة، فيرى كل قوم على صورة، فتنازع أهل السنة هل التغير في أعين الناس أو في الله سبحانه. ذهب أبو عاصم النبيل كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية، والدارمي في رده على بشر المريسي إلى أن التغير في أعين الناس، إلى أن التغير في أعين الناس لا في الله سبحانه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن التغير في حق الله سبحانه لا في أعين الناس. نعم. والظاهر والله أعلم أن يقال بقول أئمة السنة هؤلاء، لأنهم متقدمون وهم أسبق، ونحن مأمورون أن نتبع السلف الصالح. فبما أن هؤلاء أسبق وأقدم في السنة وهم أسبق زمنا وأقرب لمن هم أبعد من الخطأ، فقولهم والله أعلم مقدم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن التغير يكون في أعين الناس لا في الله سبحانه وتعالى. والذي دعا إلى هذا وإن كان ظاهرا قال يأتي بغير الصورة كانوا يعرفونها، وإن كان ظاهرا قد يقال أن التغيير في حق الله لولا أن هذا كلام أئمة السنة سابقين على شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما مثل الدارمي، فإن الدارمي لو كان أخطأ في هذا يتعقبه أئمة السنة المعاصر له ومن جاء بعده. ثم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محتاج إلى سلف في هذا، وقد أخذنا كثيرا أن ظواهر النصوص إذا دلت على شيء ولا يعرف عن السلف أنهم قالوا بهذا الظاهر فإن ندع هذا الظاهر إلى فهم أعلى من نعرفه وأرفع من نعرف عن السلف. هذه جملة المسائل المهمة المتعلقة بالرؤية. نعم. قال رحمه الله تعالى: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، العرصات جمع عرصة، والعرصة هي المكان الواسع كما يقول بالأثير، فهم يرونه في عرصات القيامة ثم يرونه إذا دخلوا الجنة. أما إذا دخلوا الجنة نسأل الله الكريم فضله، فقد تقدم الكلام على الأدلة الكثيرة على هذا. أما الرؤية في العرصات فقد دل على ذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم: إذا حجب الكفار فمفهوم مخالفة أن أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة. وجاء في ذلك حديث أبي سعيد، وثبت في الصحيح عن أبي سعيد وعن أبي هريرة: رؤية الله في العرصات، إلا أنه حصل نزاع بين أهل السنة على أقوال ثلاثة في من يرى الله في العرصات. وقبل ذكر النزاع، تحريمه النزاع أنهم لما وجم أهل السنة من قال إن المنافقين يرون ربهم، ومنهم من قال إن الكفار يرون ربهم، لا يريدون رؤية الإكرام والإنعام لأنهم ليسوا أهل للإنعام والإكرام، بخلاف الرؤية في الجنة فإن رؤية إكرام وإنعام. فإذا لأهل السنة أقوال ثلاثة: القول الأول أن الذي يرى الله هم المؤمنون دون غيرهم، دون المنافقين ودون الكفار. قال شيخ الإسلام، وهذا قول هذا ظاهر قول السلف الأولين، أن الذي يرى الله هم المؤمنون دون غيرهم. القول الثاني أن الذي يرى الله هم المؤمنون والمنافقون، وهذا قول ابن خزيمة وأبي يعلى الحنبلي وجماعة. ثم ذكر أبو يعلى شيئا مهما، قال: وقد أجمع السلف على أن الكفار لا يرون ربهم. إذن أبقى أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وأبي هريرة على المنافقين دون الكفار. القول الثالث أن الذين يرون ربهم هم المؤمنون والكفار والمنافقون، وهذا قول بالحسن بن سالم وأتباعه، وقول سهل التستري. فذهب هؤلاء إلى أن الذين يرون الله أصناف ثلاثة، وأخذوا بألفاظ تستفاد من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. وقبل الترجيح في هذا، قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة أهل البحرين أن الكلام والخوض في هذه المسألة إنما وقع بعد 300، أي أن السلف قبل ذلك لم يخوضوا في هذه المسألة. ثم نقل كلام أبي يعلى أن السلف مجمعون على أن الكفار لا يرون ربهم، لكن استدلوا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا تبين هذا، فإذا بمقتضى فهم السلف وأن الكلام في هذه المسألة حادث، بمقتضى هذا أن يقال إن الذين يرون ربهم في العرصات هم المؤمنون دون غيرهم من الكفار والمنافقين، بدلالة أن السلف لم يتكلموا في هذا، وإنما كلامهم المطلق والمكرر أنه لا يرى الله إلا المؤمنون، وأن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى. لذا الظاهر والله أعلم والصواب الصواب ما تقدم ذكره أن هذا خاص بأهل الإيمان دون غيرهم، إلا أن ننبه إلى تنبيهين. التنبيه الأول، يوجد في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ألفاظ قد تشكل وتوهم أن غير أهل الإيمان يرون ربهم، إلا أني وبحمد الله دققت في هذه الألفاظ فلم أجد لفظا صريحا، وإنما غايته ألفاظ تحتمل أكثر من معنى بإمكان أن تحمل على معنى يتوافق مع فهمي مفاهيم السلف. التنبيه الثاني، ما تقدم نقله عن شيخ الإسلام هو موجود في المجلد السادس كما في مجموع الفتاوى في رسالة أهل البحرين، وقد أطال الكلام في المسألة، وله كلام في كتاب بيان تلبيس الجهمية قد يستفاد منه أنه يرى أن المنافقين يرون أن المنافقين والكفار يرون الله سبحانه، إلا أن بحثه الطويل والمحرر هو ما في رسالة الأهل البحرين، فهي مقدم على تلك الألفاظ الموهمة. وبهذا ينتهي الكلام حول ينتهي الدرس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.